بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد درسنا في الدرس السابق باب ماذا؟ باب علامات الجزم. بدأنا من الجزم، لا، لكن بداية الدرس كان من ماذا؟ بدأنا من الجزم، يعني الخوض كان الدرس قبل أمس، صح؟ صح ولا؟ طيب، يعني الدرس أمس بدأنا فيه من باب علامة الجزم، ثم أخذنا باب الأفعال ووقفنا عند باب النواصب. مراجعة سريعة، الجزم هو القسم الرابع من أقسام الإعراب، أقسامه أربعة: تؤم، رفع ونصب، ثم خفض جزم. فالجزم له علامتان: علامة أصلية وعلامة فرعية. العلامة الأصلية هي سكون، والعلامة الفرعية هي الحذف. أما الجزم فيكون علامة، أما السكون فيكون علامة الجزم في موضع واحد في الفعل المضارع الصحيح الآخر، كقولك نعم، السكون نعم، كقوله تعالى: لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، علامة جزمه السكون. فالسكون متى يكون علامة الجزم؟ في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وأما الحذف فإنه يكون علامة الجزم في موضعين: الأول، أحسنت، في الفعل المضارع المعتل الآخر. وما هو الفعل المضارع المعتل الآخر؟ هو الذي ختم بحرف من حروف العلة. وما هي حروف العلة؛ الألف والواو والياء؛ يسعى، ينمو، يرمي. فهذه وأشباهها إذا دخل عليها جازم فيجب عليك أن تحذف حرف العلة. لم يرم، لم يسع، لم يدع، تحذف حروف العلة. الموضع الثاني في الأفعال الخمسة، تقول: لم، لم يفعلوا، لم يضربا، لم تفعلي. ثم قال باب الأفعال، الأفعال ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. ما حكم الماضي؟ مبني أم معرب؟ مبني. بالإجماع أم يوجد فيه خلاف؟ بالإجماع. يبنى فعل الماضي على ماذا؟ على الفتح. الأصل في الفعل الماضي أن يكون مبنيا على الفتح. مثاله نعم، ضرب. كيف تعرف ضربة؟ فعل ماضي مبني على الفتح. طيب، وفعل والثاني فعل الأمر. ما حكم فعل الأمر؟ مبني على الراجح أم على بالإجماع؟ على الراجح عند البصريين، على الراجح عند البصريين. مسألة فيها خلاف سنعرفه إن شاء الله في كتب أوسع. طيب، فلما تعرف اضرب تقول فعل أمر مبني على السكون. إذن عند البصريين فعل الأمر مبني وليس معربا. القسم الثالث، الفعل المضارع. كيف نعرف الفعل المضارع؟ هو الذي يبدأ بحرف من حروف أنيت، وهذه الحروف زائدة مصلية، زائدة، وهي أربعة: الهمزة والنون والياء والتاء. يجمعه قولك أنيت أو قولك نأتي. طيب، وما حكم الفعل المضارع؟ معرب أم مبني؟ نقول الأصل أنه معرب. الأصل هو طبعا قد يبنى، سنعرف هذا إن شاء الله في كتب أوسع، لكن الأصل فيه أنه معرب. ثم إن كان معربا فهل هو مرفوع، منصوب، مجرور أم مجزوم؟ نقول لا يمكن أن يجر لأنه فعل أصلا. طيب، فبقي ثلاثة أقسام: هل هو مرفوع، منصوب، مجزوم؟ كيف نجيب؟ لو سئلت هل الفعل المضارع مرفوع أم منصوب أم مجزوم، ماذا تجيب؟ نعم، لا، نعم، أحسنت، أحسنت، أحسنت، هذا هو الجواب. كما قال الناظم: وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. إذن إذا أردت أن تجيب إجابة دقيقة تقول حكمه أنه الأصل فيه الرفع، الأصل فيه الرفع، إلا إن دخل عليه ناصب أو جازم، فإن دخل ناصب نصبه، وإن دخل جازم جزمه، وإن دخل جار لا يدخل أصلا، لا يفتح له الباب، لو حاول أن يدخل لا يدخل. فإن قال قائل: وما هي الأدوات التي تنصب الفعل المضارع؟ قال الناظم: باب النواصب. واضح كيف دخل المصنف على باب النواصب بهذه الطريقة، أنه لما بين في البيت الأخير وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، تسعد فعل مضارع مرفوع، قال لك الناظم: إن دخل عليه ناصب نصب، وإن دخل عليه جازم جزم. فكأن الطالب يسأل الناظم ويقول له: أنا أصلا لا أعرف ما هي النواصب ولا أعرف ما هي الجوازم. فقال لك الناظم: باب النواصب، يعني هذا الباب سأذكر فيه أدوات ماذا؟ النصب التي تدخل على من؟ على الفعل المضارع، على الفعل المضارع. لذلك في بعض نسخ الأجرومية يقولون: باب نواصب الفعل المضارع، باب نواصب الفعل المضارع. إذن درسنا اليوم ما هو؟ نواصب الفعل المضارع، أدوات تدخل على الفعل المضارع فتنصبه. واضح؟ نحن حفظنا سابقا ماذا؟ ماذا حفظنا من أدوات النصب؟ لن. سنعرف الآن البقية. واضح؟ أنتم حفظتم لن، هل لن فقط هي التي تنصب الفعل المضارع؟ لا. كم أداة تنصب الفعل المضارع؟ 10. ما المطلوب منك؟ المطلوب منك أن تحفظ هذه الأدوات، وقد جمع لك الناظم رحمه الله في بيتين اثنين فقط، في بيتين جمع لك الناظم جميع النواصب، فالواجب عليك أن تحفظ هذه 10 في هذين البيتين، وتحفظ لي أو تستحضر لكل أداة مثالا، إما من القرآن، إما من السنة، إما من كلام الإنشائي، حتى لو من مثال من عندك. ونحن سنحاول إن شاء الله أن نمثل على كل أداة بمثال من القرآن ومن السنة. باب النواصب. قال: ونصبه بأن ولن إذن وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفا. قال: ونصبه، نصب من؟ الفعل المضارع. إذن الضمير في قوله ونصبه يعود على الفعل المضارع. طيب، أول أداة وهي الأداة الأصلية في النصب وهي أقوى الأدوات في نصب الفعل المضارع أن، وانتبه إلى أمرين: أن الهمزة أين مكانها؟ فوق، وليست إن، انتبه لهذا. التنبيه الثاني: أن النون مشددة أم مخففة؟ مخففة. أن وليست أن، ليست أن، أن شيء وأن شيء. فنحن الآن ندرس أن، الهمزة فوق والنون خفيفة ليس على شد، هذه التي نريدها. أما أن هذه ستأتينا إن شاء الله، وسنعلم لاحقا ماذا تفعل هذه إذا دخلت على الكلمة، سنعلم. طيب، أن تقول مثلا: أريد أن أدرس، أريد أن أدرس، أن أدرس ناصب ومنصوب وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتقديره أريد أن أدرس أنا، أنا. ومثاله في القرآن الكريم: والذي أطمع أن يغفر، والذي أطمع أي يغفر، وأخاف أي يأكله. نعم صحيح. أن يغفر، أن يغفر ناصب ومنصوب على نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أن يغفر، ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الله عز وجل. الثاني: لن، تقول: لن أكسل، لن أكذب، ناصب منصوب على نصبه الفتحة، ومثاله في القرآن: قالوا لن نؤمن، لن نؤمن، ناصب منصوب على نصبه نؤمن فتحة. قال تعالى لن تنالوا البر. لن تنالوا ناصب منصوب على نصبه. أحسنت، حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. الثالث إذن وإذن هذه بعض العلماء يرسمها بالنون وبعضهم يرسمها بالألف وعليها تنوين، والمسألة فيها ثلاثة أقوال سنعرفها إن شاء الله في شرح قطر الندى. طيب إذن هي الأداة رقم كم؟ هي الثالثة. هذه لم تأتي ناصبة في القرآن، لم تأتي ناصبة في القرآن. مثاله تقول لو قال لك رجل سأجتهد في دراستي إن شاء الله، فتقول له إذن تنجح. ما هي نتيجة الاجتهاد؟ النجاح. إذن قوله إذن تنجح ناصب منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نعم، إذن تنجح. الرابع كي تقول جئت كي أدرس ناصب منصوب وعلامة نصبه الفتحة. جئتم كي تدرسوا ناصب منصوب وعلامة نصبه حذف النون. جئت يا هند كي تدرسي ما علامة نصبه؟ حذف النون. نعم، علامة نصبه حذف النون. طيب، ومثاله في القرآن الكريم قوله تعالى لكي لا تأسوا. كي هذا هو الناصب، ولا نافية، لا تعمل شيئا، لا محل من إعراب، وتأسوا منصوب بكي وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ومنه قوله تعالى كي نسبح ناصب منصوب على نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، والكاف مفعول. احنا اتفقنا أن نعرب إعرابا مختصرا من باب التيسير، وإذا أخذنا التحفة السنية سنعرب الإعراب التفصيلي إن شاء الله. هذا هو ماذا؟ الرابع. الخامس لام كي وتسمى أيضا بلام التعليل. تقول جئت لأدرس. لماذا جئت؟ لأدرس. إذن ماذا تفيد؟ التعليل. لذلك تسمى بلام كي لأنها كأنك تقول جئت كي أدرس، تبين العلة. تسمى بلام كي وتسمى بلام التعليل، وتسميتها بلام التعليل أكثر بين المشتغلين بالنحو. جئت لأدرس ناصب منصوب وعلامة نصبه الفتحة. جئتم لتدرسوا ناصب منصوب على نصبه حذف النون لأن مفعال خمسة. ومنه قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، ناصب ومنصوب على نصبه الفتحة، والفاعل مست تقديره أنت. السادس لام الجحود. الجحود هو النفي والإنكار، ولا يكون الجحود إلا بعد العلم. وهذا الاستعمال يستعمله الناس إلى الآن بنفس المعنى، يقولون جحدني فلان، ولا تقول أنت جحدني إلا إذا كان يعلم الحق وأنكره، صح؟ يعني شخص مثلا أنت تعرفه ثم جئته لحاجة، فلما رأك قال لك من أنت؟ أنا لا أعرفك. هل تقول أنكرني أم تقول جحدني؟ تقول جحدني. لماذا قل جحدني؟ لأنه أنكرك بعد علم فهو يعرفك. طيب، فالجحود هو الإنكار، الجحود هو الإنكار، فلام الجحود يعني لام الإنكار والنفي. مثال ذلك تقول ما كان زيد ليكذب، ما كان زيد ليكذب. أنت تنسب الكذب إلى زيد أم تنفيه عنه؟ تنفيه، تنكر أن يكون زيد كاذبا وتنفي ذلك عنه. ما كان زيد ليكذب، ما كان زيد ليكذب. ومثاله في القرآن طبعا ليكذب ناصب ومنصوب على نصبه حذف وعلى نصبه الفتحة. ما كان الطلاب ليغيبوا، ما كان الطلاب ليغيبوا، ليغيبوا جازم ناصب ومنصوب على نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ومنه قوله تعالى نعم نعم وما كان الله ليضل ناصب ومنصوب على نصبه الفتحة. نعم نعم، وما كان الله ليعذبهم ناصب ومنصوب على نصبه الفتحة. وأيضا ما كان الله ليضيع، ليضيع ناصب ومنصوب على نصبه الفتحة. ومنه قال تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم، ليغفر ناصب ومنصوب على نصبه الفتحة. فإن قال قائل وكيف أفرق بين لام الجحود ولام التعليل؟ نقول تفرق بينهما بفرقين. الفرق الأول من حيث المعنى، فلام التعليل ماذا تفيد؟ ماذا تبين؟ تبين السبب والعلة، أنت لماذا جئت؟ لتدرس. وأما لام الجحود فما معناها؟ الإنكار والنفي. إذا من حيث المعنى واضح أن بينهما، أن بينهما فرقا. ومن حيث اللفظ فلام الجحود لابد أن تسبق بكون منفي. تلاحظ كل الأمثلة التي ذكرناها إما فيها ما كان أو فيها لم يكن، صح؟ فلام الجحود لابد أن تسبق بكون منفي، إما لم يكن إما ما كان ونحو ذلك. أما لام التعليل فلا تسبق بذلك. ثم قال يا أخي حشو، تتميم تكملة بيت، وأخي تصغير أخي، تصغير أخي. ثم قال كذاك، أي كذلك من النواصف التي تنصب الفعل المضارع حتى، وحتى كم رقمه؟ السابعة، السابعة. تقول جئت حتى أدرس، جئت حتى أدرس، حتى أدرس ناصب منصوب على نصبه الفتحة. جئتم حتى تدرسوا ناصب منصوب على نصبه حذف النون لأن مفعال خمسة والواو فاعل. ومنه قوله تعالى قالوا لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. حتى يرجع ناصب منصوب على نصبه الفتحة، وأين الفاعل؟ موسى. حتى يرجع من؟ موسى. إذا موسى فاعل تأخر قليلا، موسى فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، وهذا سنعرفه إن شاء الله في التحفة. طيب، وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ناصب منصوب على نصبه حذف النون لأنه من أفعال خمسة والواو فاعل. أحسنت. وأمثلته كثيرة جدا في القرآن وفيه تفاصيل. تلاحظ أن حتى هنا جاءتنا من ضمن النواصب، صح؟ حتى هنا أداة نصب، وتقدمت معنا حتى أداة ماذا؟ جر. نعم، الجر هو الخفض، صح ولا لا؟ فكيف نعرف الآن هل هي أداة خفض؟ لها ضوابط، لها ضوابط. وقد يعني حتى خافضة رافعة كما يقول أحد العلماء، يقول حتى إشكالها أنها عاملة ناصبة وخافضة رافعة، هي تخفض ما بعدها وتنصب ما بعدها وترفع ما بعدها، وعاملة لأنها تعمل. فجاء ما بعدها مرفوعا ومنصوبا ومجرورا في كلام العرب وفي القرآن الكريم، فأشكلت كثيرا على النحويين، ووضعوا له ضوابط ستعلم إن شاء الله في كتب أوسع، لكنها كانت يعني وما زالت محل جدل عند النحويين لأنها تشكل. حتى إن أحد النحويين كان يقول: أموت وفي نفسي شيء من حتى، أموت وفي نفسي شيء من حتى. نعم يعني نعم طيب. ثم قال هذا السابعة أم الثامن؟ نعم. ثم قال: والجواب بالفاء. الجواب بالفاء من أدوات أو من مواضع النصب. مثاله تقول، طبعا فاء هذه فاء التعليل، هذه الفاء تسمى بفاء التعليل. مثاله تقول: ذاكر فتنجح، ذاكر فتنجح. فتنجح ناصب منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ذاكروا فتنجحوا، فتنجحوا ناصب منصوب على نصبه حذف النون لأنه من أفعال خمسة والواو فاعل. ذاكري يا هند فتنجحي، فتنجحي ناصب منصوب على نصبه حذف النون لأنه من أفعال خمسة والياء فاعل. تلاحظ في هذا الأسلوب يوجد شيئان: سبب ومسبب. فما سبب النجاح؟ المذاكرة. سبب النجاح المذاكرة. فهذا الأسلوب يكون فيه أمر مرتب على أمر، فهو حين ذاكر حصلت النتيجة، أسلم فتدخل الجنة، أسلم فتدخل الجنة. وهذا الأسلوب كثير جدا في القرآن وفي السنة وفي أشعار العرب كثير. المهم ذاكر فتنجح، تقول فتنجح ناصب منصوب على نصبه الفتحة. والفاء هذه للتعليل، يعني أن علة النجاح هي المذاكرة. طيب، ومنه قوله تعالى في آيات كثيرة: ولا تخضعن بالقول. فماذا سيحصل إذا خضعنا بالقول؟ ما هي النتيجة؟ فيطمع، فيطمع. إذن الخضوع بالقول سبب لحصول، سبب لطمع الذي في قلبه مرض. هو متى يطمع؟ إذا خضعت بالقول. إذن الخضوع بالقول سبب. طيب، ولا تخضعن بالقول فيطمع، فيطمع ناصب ومنصوب على نصبه الفتحة. والفاعل موسى تقديره لا الذي، الذي اسم موصول في محل رفع فاعل ليس ضميرا مستترا. نعم. و هناك آيات أيضا كثيرة جدا. نعم. لا لا لا. نعم. لا تقولوا، ما أسمعوا. يوم نقول جهنم هل امتلأت، فتقول ولا فتقولوا؟ نعم، نحن نتكلم عن النواصب. نعم، هناك آيات كثيرة: لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، فيسحت، فيسحت ناصب منصوب على نصب الفتحة. آيات كثيرة جدا سنعرفها. نعم. الكاف، الكاف في محل نصب مفعول. نعم. ثم قال: والواو. الواو هو التاسع من أدوات النصب. الواو المقصود بالواو هنا ليس واو العطف، وإنما واو المعية. مثاله تقول ذاكر وتنجح، ذاكر وتنجح، وتنجح ناصب منصوب وعلى نصبه الفتحة. ذاكري يا هند وتنجحي، وتنجحي ناصب منصوب على نصبه حذف النون لما فعل خمسة والياء فعل فعل. ومنه قوله تعالى يا ليتنا نرد، على لسان أهل النار الكفار عياذ بالله، يا ليتنا نرد ولا نكذب، في قراءتنا نحن ولا نكذب. الواو هذه واو المعية، وقوله لا نافية لا محل لها من إعراب ولا تعمل، ونكذب نعم فعل مضارع منصوب عن نصبه الفتحة، من الذي نصبه؟ الواو. والفاعل ضمير مستتقديره ولا نكذب نحن. قوله رزقت نعم العاشر والأخير ثم أو، ثم أو هذا هو العاشر والأخير، وأو إنما تكون ناصبة، إنما تكون ناصبة في موضعين، في موضعين. نأخذ موضعا واحدا، الموضع الثاني سنعرفه مع شواهده من الشعر ونحو ذلك. تكون أو ناصبة مثلا إذا كانت بمعنى إلى، كقولك مثلا استمع نصح الطبيب أو يتم شفاؤك، يعني استمع نصح الطبيب إلى أن يتم، إلى أن يتم. فقوله أو يتم ناصب منصوب على نصبه الفتحة، وشفاؤك فاعل ومضاف الكاف مضاف إليه. طيب، وتقول أيضا لألزمنك شخص مثلا أنت تطلبه دينا فأنت تركض وراءه، فتقول له لألزمنك أو تقضي الدين، لألزمنك أو تقضي الدين. الشاهد قوله أو تقضي ناصب منصوب على نصبه أو تقضي الفتح، والفاعل مس تقديره أو تقضي أنت، وأو هنا بمعنى إلى، يصبح المعنى الجملة لألزمنك إلى أن تقضي الدين، فإذا قضيت الدين تركتك، واضح؟ تركتك. وبعضهم يستدل بقول الله عز وجل، آية فيها خلاف يعني، لكن هذا يعني ذكره بعض المعربين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب، أو يتوب يعني إلى أن يتوب، إلى أن يتوب. نعم هذه الثانية قد تكون معطوفة لكن الأولى هي أوضح. أو يتوب ناصب منصوب على نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أو يتوب هو، والضمير يعود على الله عز وجل. هذا على وجه من أوجه الإعراب. ثم قال رزقت اللطف، هذا دعاء من الناظم بأن يرزقك الله عز وجل اللطف في الأمور، وهذا نسميه هذا حشو، نعم هذا حشو تتميم تكملة بيت. قبل أن نختم هذا الباب اعلم أن هذا الإعراب الذي مشينا عليه هو إعراب الكوفيين، وهو أسهل في الإعراب، وسنعرف في كتب أوسع إن شاء الله أن هناك قولا آخر في كيفية إعراب هذه الأمثلة التي مرت معنا، وإنما نحن سرنا على قول واحد وهو قول الكوفيين. ثم قال باب الجوازم، نعم. وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولم وألم ألم، ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأمل وإن وما ومن وأن مهما أي متى أيان أين إذما وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النثر فادر المأخذا. هذا الباب اسمه باب الجوازم، والمقصود بذلك أن المصنف سيسرد لنا الأدوات التي تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، وهي تقريبا 18 أداة. سنقسم هذه الأدوات إلى قسمين. القسم الأول نرقمه، وجزمه أي جزم الفعل المضارع. إذا أردت الجزم أي إذا أردت أن تجزم الفعل المضارع فاجزمه بهذه الأدوات التالية: واحد لم، ثاني لما، ثالث ألم، الرابع ألم، الخامس ولام الأمر، السادس الدعاء، ثم لا في النهي هذا كم؟ السابع، والدعاء هذا الثامن. قوله نلت الأمل حشو. وبهذا انتهى القسم الأول. وبهذا انتهى القسم الأول. القسم الثاني يبدأ من قوله وإن، وإن إلى نهاية الباب. هذا القسم الثاني. نرقم القسم الثاني: إن وما ومن وأن هذه أربعة، ومهما هذا الخامس، وأي السادس، ومتى السابع، وأيانا الثامن، وأين التاسع، وإذما العاشر، وحيثما الحادي عشر، وكيفما الثاني عشر، ثم إذا الثالث عشر. كم المجموع؟ نعم، مجموع القسمين، لا لا تصل إلى 20. مجموع القسمين 21. عجيب. هذا إذا جعلتم هذا إذا جعلتم لام الأمر، لام الأمر واحد ولام الدعاء واحد، فهنا ستصل إلى هذا العدد. لكن إذا جعلت لام الأمر والدعاء واحدا ولا في النهي والدعاء واحدا فيقل. واضح؟ الأمر سهل، الأمر في هذا سهل. المهم أن تحفظ هذه الأدوات وأن تعرف أمثلتها. قال لم، لم القسم الأول. لماذا نحن قسمنا هذه الأدوات إلى قسمين؟ لأن القسم الأول منها يجزم فعلا مضارعا واحدا، وأما القسم الثاني منها فيجزم فعلين مضارعين. واضح الفرق؟ فمثلا القسم الأول ما أول أداة فيه؟ لم، تقول لم يلد، صح؟ الآن قوله لم كم فعلا جزم؟ واحد، وهو قوله يلد. تقول لم يلد جازم ومجزوم على جزمه السكون. إذا لم هنا لم تجزم إلا فعلا واحدا، صح؟ طيب، وأما القسم الثاني الذي سيبدأ من قوله وإن إلى آخر الباب فهذا يجزم فعلين مضارعين. مثلا تقول إن تذاكر ماذا سيحصل؟ تنجح. فإن هنا جزمت فعلين مضارعين، الأول تذاكر والثاني تنجح، وهكذا بقية أخواتها. واضح؟ إذن القسم الأول كم فعلا يجزم؟ فعلا واحدا لم يلد، انتهى. والقسم الثاني كم فعلا يجزم؟ فعلين مضارعين. تقول إن تذاكر تنجح، إن تسلم تدخل الجنة أو تدخلي الجنة، بتحريك لأجل التقاء السكنين. سنعرف هذا في الأمثلة أكثر. نبدأ بلم. لم تقول لم يقم زيد، لم يقم، لم يقم جازم ومجزوم وعلامة جزمه السكون. لم يقوم جازم ومجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. زيد لم يرم جازم ومجزوم علام جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، نحن قلنا إذا كان معتل الآخر فجزمه بحذف حرف العلة، نسيتم؟ طيب لم يسع زيد، لم يسع جازم وجزمه علامة جزمه حذف حرف العلة، واضح؟ طيب. وأما في القرآن فقوله تعالى لم يلد ولم يولد. الثاني لما، لما هي أخت لم، أخت لم. ما معنى أخت لم؟ يعني هي مثلها عملا ومعنى. معنى يعني ما معنى لم؟ نفي أم إثبات؟ لم نفي، صح؟ لما تفيد النفي. الإشكال في هذا الأسلوب أنه لا يستعمل في كلامنا الحاضر، كلامنا الحاضر نحن لا نستعمله، لكنه موجود في القرآن، موجود في السنة، موجود في كلام العرب. مثال ذلك تقول زيد لما يقم، غريب صح؟ زيد لما يقم، ما معنى زيد لما يقم؟ يعني لم يقم، وهو موجود في القرآن. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل، يعني لم يدخل، يعني لم يدخل. وبهذا يعني يتضح، يتضح لك كيف أن علم النحو يساعد على فهم ماذا؟ القرآن الكريم. طيب تقول مثلا زيد لما يقوم، لما يقوم جازم مجزوم علامة جزمه السكون. هند لما تقومي، يعني لم تقومي، جازم مجزوم علامة جزمه حذف حرف حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ومنه قوله تعالى الآية التي ذكرناها قبل قليل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قد يقول قائل طيب أنا أجد في المصحف اللام عليها ماذا؟ كسرة، وأنت تقول إن لما تجزم، فهنا إشكالان. الإشكال الأول كيف تقول إن لما تجزم ويوجد كسرة، صح؟ صح ولا؟ أنت قلت إن لما تجزم فكيف جاءت الكسرة؟ السؤال الثاني أنت قلت في الدرس الأول أن الفعل لا يجر، وهذا هو الآن مجرور بالكسرة وفي القرآن الكريم، هل تستطيع أن تقول القرآن خطأ؟ فالجواب عن السؤال الأول أن نقول أن لما يدخل نقول جازم مجزوم وعلامة جزمه سكون مقدر، سكون مقدر. منع من ظهور هذا السكون التقاء ساكنين، لأن اللام ساكنة، ولما يدخل، نعم، اللام التي بعدها ساكنة، فإذا التقى ساكنان يجب كسر الحرف السابق إذا كان حرفا صحيحا. طيب فالقاعدة إذا التقى ساكنان كسر ما قبله. فالكسرة التي جاءت هنا هذا أصلية أم عارضة لأمر عارض؟ لأمر عارض. وهذا هو الجواب على السؤال الثاني، وهو أن الكسرة هذه التي في الفعل المضارع ليست كسرة حرف الجر، لم يأتي بها عامل الجر، وإنما جاءت لأمر عارض وهو التقاء الساكنين، كقوله تعالى يا أيها المزمل ماذا؟ قم الليل. قم فعل إيش؟ أمر. وهل فعل يجر؟ لا. هل يدخله الكسرة؟ لا. فكيف دخلت الكسرة على الميم؟ قم الليل. نفس الجواب، نقول لالتقاء الساكنين، وهذا يرد، وهذا يرد معك كثيرا في القرآن الكريم. إذا نعود إلى ذكر أمثلة لما من القرآن الكريم، نقول ومنه قوله تعالى بل لما يذوق عذاب، بل لما يذوق عذاب، يعني لم يذوق، يعني الكفار لم يذوقوا عذاب النار الآن في الدنيا ولكن سيذوقونه في الآخرة. إذن لما يذوق جازم ومجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل، وله أمثلة كثيرة في القرآن وفي السنة وفي غير ذلك. طيب فإن قال قائل هل لما التي نستعملها نحن في كلامنا خطأ؟ نحن كيف نستعمل لما؟ نستعمل لما بمعنى حين، فنقول لما جاء زيد أكرمته، صح؟ لما جاء زيد أكرمته، يعني حين جاء زيد أكرمته، تسمى عند النحويين بلما الوقتية. هل هذا الاستعمال خطأ؟ لا، ليس خطأ، هذا استعمال وهذا استعمال، جاء هذا في القرآن وجاء هذا في القرآن وفي كلام العرب. وسنعرف إن شاء الله في شرح قطر الندى أن لما في اللغة العربية تأتي على ثلاثة أوجه، سنعرفها إن شاء الله في موضعه. ثم قال الثالث: وألم. ألم هي نفسها لم، اللهم دخل عليها ماذا؟ همزة الاستفهام. تقول مثلا ألم تضرب، ألم تضرب، الهمزة الاستفهام، ولم تضرب جازم مجزوم على مجزوم السكون، نفس الإعراب، اللهم فقط الهمزة هذه الاستفهام وليس لها محل من الإعراب. ومنه قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، تقول الهمزة لي الاستفهام لا محل من الإعراب. وقوله لم نشرح جازم ومجزوم على مجزمه السكون، والفاعل مستتر تقديره نحن. الرابع: ألما. ألما، ألما هي نفسها ماذا؟ نفسها لما، دخلت عليها همزة الاستفهام، نفس الكلام. وهذه لم تأتي في القرآن الكريم حسب كلام الشراح، لم تأتي ألما في القرآن الكريم. مثاله تقول ألما تضرب، ألما تضرب، الهمزة الاستفهام، ولما تضرب جازم مجزوم وعلامة جزمه السكون. الخامس: ولام الأمر. لام الأمر كقولك مثلا لتضرب زيدا، لتضرب زيدا، يعني أنا أطلب منك أن تضرب، أن تضرب زيدا، هذا لام الأمر. لتضرب زيدا، لتكرم عمرا، لتطلب العلم، تسمى هذه لام بماذا؟ لام الأمر. لتضرب تقول جاز ومجزوم وعلامة جزمه السكون. طيب لتطلبوا العلم، لتطلبوا العلم، لتطلبوا جاز ومجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه مفعال الخمسة. لترمي السهم، لترم جازم مجزوم علام جزمه حذف حرف العلة، أو لو قلت حذف الياء صحيح. ومنه قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعة، لينفق هذا أمر للزوج بالإنفاق، لينفق أي لينفق الزوج، أمر من الله عز وجل للزوج بالإنفاق. لينفق نقول جازم ومجزوم علامة جزمه، علامة جزمه لينفق سكون. لماذا علامة جزمه السكون؟ لأنه صحيح الآخر، أو نقول لأن الأصل في الجزم السكون، والشيء إذا جاء على أصله لا يسأل عن علته. لينفق، وأين الفاعل؟ لا، القاف أصلية من أصل الكلمة، أنفق ينفق. نعم، لا لا، نعم، قوله ذو، ذو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، وسعة مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. نعم. ثم قال والدعاء، يعني لام الدعاء، فهي نفسها، هي نفسها لام الدعاء، فلك أن تجعل كل واحد منهما قسما أو أداة، ولك أن تجعلهما شيئا واحدا ثم تنوعه إلى نوعين، فتقول اللام نوعان، لام الأمر ولام الدعاء. لام الدعاء كقولك مثلا لتغفر يا رب، لتغفر يا رب، لتغفر جازم مجزوم وعلامة جزمه السكون، هذا اللام نسميها بلام ماذا؟ الدعاء، لأنها من باب الأدب لا يصح أن تقول لام ماذا؟ الأمر، لأن العبد لا يأمر ربه. وبهذا فرق النحويون، وقد يكونون أخذوها من المناطق أو المناطق أخذوها منهم، على كل حال هي من المباحث المشتركة بين المنطق والنحو. المناطق والنحويون يفرقون بين الأمر والدعاء بشيء معنوي، يقولون إذا جاءك الطلب من أعلى إلى أدنى فهذا أمر، واضح؟ مثل أن يطلب الله عز وجل من الناس، هذا ماذا يسمى؟ أمر من الله عز وجل. أما إذا العكس، العبد يطلب من ربه شيئا، هذا يقال له دعاء، هذا يقال له دعاء. وهذا من حرص النحويين على التعبير عن الأمور التي فيها تأدب مع الله عز وجل، واضح؟ لا يقولون فعل أمر، مع أنه في الواقع أمر، هو في الواقع أمر، يعني صيغته عند العرب صيغة أمر، ولكن النحويين يتأدبون مع الله عز وجل فيقولون فعل دعاء، واضح؟ كما قالوا في حين تقول أنا أعبد الله، الله يقولون الله هو في الأصل مفعول به، لكن باب التأدب مع الله عز وجل يقولون مفعول به منصوب على التعظيم، مفعول به منصوب على التعظيم، فيراعون يعني يراعون في ذلك الأدب مع الله عز وجل. طيب مثاله في القرآن الكريم، أعني لام الدعاء، نعم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي حين تقف ليقضي جاز مجزوم على ما جزمه حذف حرف العلة، وما هو حرف العلة المحذوف؟ الياء. وأين الجازم؟ اللام، هذه اللام تسمى بلام الدعاء. الله أعلم، يعني أحدهما أخذه من الآخر، لأنه هو من المباحث المشتركة، والغالب أن النحويين يتأثرون بالمنطق، هذا في الغالب. كثير من المسائل الموجودة في النحو هي في الأصل مسائل منطقية دخلت على النحو. نعم، هذه ذكرها الأخضري في السلم المنورق، أمر مع استعلاء. نعم فيها كسرة، نعم. لماذا وضعت هذه الكسرة؟ حتى يبين لك أن المحذوف في الياء، ما أنسب حركة للياء؟ كسرة، فهو يضع لك الكسرة حتى تعلم أنه حذف الياء، وإذا وضع لك ضمة فاعلم أن المحذوف واو، وإذا وضع فتحة فاعلم أن المحذوف ألف، وهكذا. نعم، ثم قال ثم لا في النهي والدعاء، نفس الكلام، لك أن تجعل كل واحد لوحده، ولك أن تجعلهما شيئا واحدا، فتقول لا تأتي على نوعين، تأتي لا ناهية وتأتي لا دعائية. كيف نفرق بين النهي والدعاء؟ كما فرقنا بين الأمر والدعاء. فإن كان الطلب طلب الترك، النهي ما هو؟ طلب الترك، لا تجلس، يعني أطلب منك ترك هذا الشيء، لا تشرب أطلب منك ترك الشرب، لا تزني أطلب منك ترك الزنا. إذن النهي حقيقته ترك الشيء، طلب الترك. فإن كان طلب الترك من أعلى إلى أدنى، هذا ماذا يقال له؟ طلب الترك من أعلى إلى أدنى نهي. النهي يا جماعة عكس الأمر. طيب سنعرف الأمثلة إن شاء الله. وإن جاء طلب الترك من أدنى من العبد مثلا إلى الله عز وجل، هذا الدعاء. وبالمثال يتضح المقال. تقول مثلا في النهي قال تعالى ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا، ما نوع لا هنا؟ ناهية أم نافية؟ ناهية. ولا الناهية قاعدة، لا الناهية تجزم دائما، هذا مما يشكل على كثير، أو مما يحصل فيه اللبس عند كثير من الطلبة، لا يفرق بين لا النافية ولا الناهية. طيب، والفرق بينهما كبير جدا. من حيث المعنى كم بقي؟ طيب نختم هذا البيت إن شاء الله ونقف، وفي الدرس القادم نكمل القسم الثاني إن شاء الله. أقول هذا حتى نبين كيف نفرق بين لا النافية وبين لا الناهية، الفرق بينهما عظيم جدا، وسأبين هذا لأنه يلتبس كثيرا على الإخوة. من حيث المعنى، لا النافية تفيد النفي، لأن النفي عكس الإثبات. فحين أقول لك هل جاء زيد، تقول نعم. أنت الآن أثبتت له المجيء أم نفيته؟ أثبت. حين أقول لك هل جاء زيد، تقول لا، نفيت. إذن لا هذه نافية، تنفي الشيء، واضح من حيث المعنى؟ طيب هل أنت حين قلت لي، حين قلت لك هل جاء زيد، تقول لا، هل أنت تنهاني عن شيء؟ لا، ليس له علاقة بالنهي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هل فيه نهي أم فيه نفي؟ فيه نفي. اللهم لا النافية هنا لها عمل سنعرفه إن شاء الله تعمل. طيب إذن لا النافية من حيث المعنى فهي تفيد النفي، والنفي عكس الإثبات. وأما لا الناهية فمعناها النهي، وما هو النهي؟ طلب الترك. لا تزني، أطلب منك ترك الزنا. لا تكذب، أطلب منك ترك الكذب. واضح هذا؟ هذا من حيث المعنى. من حيث النحو، من حيث العمل النحوي، وهذا الذي يهمنا أكثر، يعني من حيث الصناعة النحوية، لا النافية لا تعمل شيئا، يعني لا محلها من الإعراب، يعني ما يعني لا تعمل شيئا فيما بعدها، بمعنى لا تنصب، لا ترفع، لا تجر، لا تجزم، لا تفعل شيئا. أما لا الناهية هذا التي معنا الآن، ماذا تفعل في فعل المضارع؟ تجزمه. إذن احفظ هذه القاعدة جيدا، لا النافية لا تعمل شيئا، ولا الناهية تجزم، تجزم. والذي نريده الآن هو لا الناهية. تقول لا تكذب، جازم مجزوم علامة جزمه السكون. طيب لا تكذبوا، جازم مجزوم علامة جزمه حذف النون. لا تكذبي، علامة جزمه حذف النون. لا ترم، علامة جزمه حذف حرف العلة. لا تسع، حذف حرف العلة. طيب ومنه قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، جازم مجزوم على جزمه حذف النون لمن أفعال خمسة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم باطل، تأكلوا جازم مجزوم على جزمه حذف النون لأنه من أفعال خمسة. ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمش، تقف على الشين، جازم مجزوم على جزمه حذف حرف العلة. وما حرف العلة محذوف؟ الياء. هذه لا في النهي. وكيف نعرف أنه النهي؟ إذا جاء الطلب الترك من أعلى إلى أدنى. طيب الثاني، فإن جاء طلب الترك من أعلى، من أدنى إلى أعلى، فهذا يسمى لا الدعاء، كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذ، لا تؤاخذ، لاحظ الجزم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب أولا نأخذ مثالا إنشائيا، اللهم لا تعذب، اللهم لا تعذب، لا تعذب، نقول جازم مجزوم علامة جزمه السكون. وما نعلى أدبا مع الله لا نقول ناهية، وإنما نقول دعائية، نقول لا للدعاء. طيب في حيث الإعراب يختلف؟ لا يختلف، نقول جازم مجزوم علامة جزمه السكون. ومنه قوله تعالى ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذ، جازم مجزوم على مجزمه السكون، والفاعل مست تقديره أنت ونا مفعول. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل، ربنا ولا تحمل، جازم مجزوم وعلى مجزمه السكون. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل، جازم مجزوم على جزمه السكون.